الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. كنت تحدثت فيما مضى على صدر الآية الأولى من هاتين الآيتين المباركتين الكريمتين من سورة يونس، وذكرت أن الله عز وجل هو الذي ترجع جميع الخلائق إليه، مصير جميع العباد إلى الله وحده لا إلى غيره، وأن وعده الحق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وأشرت إلى أن التأكيد على قوله يبدأ الخلق ثم يعيده ليلفت الانتباه إلى آياته الكونية التي جاءت بها هذه الآيات القرآنية، لتفصل هذه الآيات الكونية، وهو طبعا دليل قاطع على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فإن هذا العلم لا يكاد ينتبه إليه العرب. العرب كانوا في أهل جاهلية، وكانوا أمة أمية، هم أبعد خلق الله عن دراسة التشريع ودراسة الكون ودراسة شؤون السماوات وشؤون الأرض، وهم أجل الناس فيها، وكانوا يتمنون يضرعون أن الله يرسل لهم رسولا، أي رسول كان، يعني مش الحال، حتى لو كان مش الحال عنده في نظرهم. فيقولوا: أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني أي نذير، لأن التنوين فيها للتصغير، التنوين في نذير الأولى للتصغير، يعني أي نذير يمشي الحال. فلما جاءهم نذير، والتنوين فيه للتعظيم، يعني أعظم المنذرين قاطبة، لم يبعث الله نبيا كما وصف بوصف هو كما وصف به محمد صلى الله عليه وسلم وكما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. الدين أكمل الدين، لا يمكن، لو تجتمع كل الأديان السماوية السابقة الحقيقية اللي نزل من السماوات، ما هي سوى الأديان الأرضية، نزل من السماوات كلها لا توازي، لا، لأن كل أمة كان يبعث لها نبي على قدر حالها، على قدر حال الأمة، ويبعث لها الدين اللي يمشي حالها، يعني بمعنى أنه يأخذ 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 سنة وينتهي حتى يبعث الله نبيا آخر. وكان ما ينتهي، كل ما مات نبي من بني إسرائيل يبعث الله نبيا ليسوسه، كما قال حبيب الله ورسوله في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا آخر. ولكن أمة محمد ما يبعث بعده نبي، هو الخالق صلوات الله عليه. لذلك أكمل له الدين إكمالا، وأتاه بالشرع الوافي الشافي الكامل الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة يحتاجها الناس إلا جاء بها مع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعثه ليعلم الإنسانية كلها، والذي بعث في الأميين رسولا منه، أمي يبعث مع الأميين، هو الذي بعث في الأميين يتلو آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشرت البارحة إلى أنك لو نظرت في قطرة مني للرجل أو للجمل أو للحمار أو للكلب أو للخنزير أو لأي نوع من الحيوانات التناسلية، ونظرت إلى حطيتها تحت مجهر، لن تجد فيها أي صورة للإنسان أو للحيوان، لا تجد في صورة في مني الجمل صورة جمل، ولا في مني الكبش صورة خروف ولا صورة كبش، لا تجد، وإنما دبابيس بعد مدة تتحول إلى، قلت لك بعد اليوم الخامس تبدأ ينقط فيها ثلاث نقط، نقطة محل الدماغ ونقطة محل القلب ونقطة محل الكبد، ثم يبدأ يتكون كما تعلم. ويصبعه الله ما يغلون وشكل يختلف مع جميع ألوان البشر، مع جميع صفات البشر، بمعنى هيولة واللون والبوهة، البوهة اللي في الإنسان يختلف في الإنسان عن جميع البشر من أهله ومن غير أهله. يا ولو طلعت وقفت هنا وحطيت كاميرا وانت تنصر إن لم تصورت لن تجد اثنين متشابهين 100%، ما تجد أبدا بحال من الأحوال. واختلافكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اختلاف الألوان، والولد يطلع بلون قد لا يكون لون أبوه ولا لون أمه، يعني لون الأم تكون بيضة والأب أبيض، ولا يطلع الألوان أسود أو يطلع أسمر أو يطلع أصفر أو يطلع مثلا شكله كذا وشكله كذا. يكون بعض الناس يتشكك منين جاء الولد ده، ترى ما هو شكل هؤلاء، عشان الشيطان يشتغل ويغرس غريزته بينهم ويلقي في قلوبهم أن هذا يمكن ما هو ولد حلال ده يمكن يلقي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم معلم الإنسانية، يجيه الرجل يقول يا نبي الله إني كذا وكذا، يعني أنا رجل هذا وجهه وهذا لونه وهذا مرتي، وجئنا بولد أسمر ما هو أسود ما هو على لوننا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ألك من إبل؟ يعطيه الدليل الحسي اللي ما يلعب به الشيطان لو كان عنده أي ذرة من العقل. ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر أو ورق. يقول للنبي قال هل تجد فيها من بعير أبيض أو بعير كذا؟ قال نعم يجد فيها. قال أنت بتجيب جمال جمال ذكور عشان يعلن غير جمالك أنت؟ قال منين جاء الولد ده؟ قال لعله نزعه عرقي. يقول البدوي العربي، لأنه يعني بيعرف العرق والنزعة، كان الواحد منهم يمكن يعرف آثر القدم بأن هذا ولد فلان، منشوف القدم ما شاف الفلان ده. وقلت لك إن البدلجيين كان للعرب هذه الفرسة وحدهم، ما كان غيرهم في بلاد العالم قاطبة، خصوصا بني مدلج كاسكن على البحر. فيأتون يوم النبي سنه 5 سنين أو 4 سنين يلعب في حجر عبد المطلب عند الكعبة، وهم جايين ينظرون لمقام إبراهيم محل الرجل اللي كان قائم عليه ابن الكعبة وابن الكعبة، وينظرون إلى قدم النبي أبو 5 سنين أو 4 سنين، ينظر إلى قدمه وقدم ده، ثم يلتفتون إلى عبد المطلب من هذا الغلام يا شيخ؟ يقول هذا محمد ولدي، ولد عبد الله بن عبد المطلب. يقول ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. وهو يقول في الحديث اللي رواه البخاري وغيره، وأنا أشبه الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنا أشبه موسى آدم كأنه من رجال أز شنوة، وعيسى أحمر كأنه خرج من دماغ، ونبي أشبه شيء بإبراهيم خليل الرحمن صلى الله وسلم عليه أجمعين. فالرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق، يقول النبي لعل ولدك نزعه عرق. مدام الجمل جمالك ما جبت جمل أجنبي وهذه الألوان تخرج فيها، من جات الألوان هذه؟ لأن الله عندما يتكون يبدأ الجنين يتكون يطعمه، وفي جراح في جنين أمه عندما يبدأ يتكون ويتخالف يبدأ يطعمه بالبوها واللون والشك والطبيعة، طبيعة القلب والليونة في قلبه ولا العثورة في قلبه، كن يصل صلب ولا يكون رخ ولا يكون حبيب ولا يكون شقي ولا يكون كله طعمه قبل ما يطلع. وبعد ما يطلع، بعد ما يطلع هو قلت لك مثل قطعة اللحم لا حركة ولا دك. يطلع إنسان مثل قطعة اللحم ويبدأ يتميز يتميز يتميز. أول شيء إنه وهو مثل قطعة اللحم يلهمه الله، إذا حط أمه قربت فمه وتو مولود ليوم أو يومين، قربت فمه إلى ثدها يلتقمه ويبدأ يمتصه. من اللي درس له؟ من اللي علمه؟ أبوه قال له هذا حطه بعدين تنطابدا، هو الله اللي ألهمه بهذا الإلهام. هذه آيات الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ورب تبارك وتعالى فإن هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يقول والذي يبدأ الخلق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. هو إن جازانا بالقسط لم يظلم، ولكنه لا يجازينا بالقسط وحده، بل يجازينا بالفضل والإحسان والرحمة والجود، لأن عملنا من فضله، صلاتنا من فضله، وصيامنا من فضله، وقيامنا من فضله، ومجيئنا للمسجد من فضله، وخشوعنا في الصلاة من فضله. هو صاحب الفضل، مثل ما قال الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقول رابح واحد من الناس يقول رابح البيع، نفوس هو باريها، نفوس هو خالقها، وكذا وكذا، ومال هو رازقها، ثم يعطي عليها الجنة. ولما قلت البارحة في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، لما يقول عليه الصلاة والسلام ولا سددوا وقربوا ولا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيعا أن يستتب، ويقول عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يبين على أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطريق. ولما قالوا قال في الحديث ولن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. النبي محمد يقول على روحه. بعض الناس يقصر إذا شاف نفسه يصلي يقول خلاص أنا ما في على الأرض أحد مثلي، أنا بنصلي ونحافظ على الصلاة وبنصوم، وما يدري إني يجلس قاعد له عند راسه بالليل وبالنهار يغريه بالدين ويغريه بالدنيا ويوسوس له ويلبس عليه ويضلله. لذلك العاقل ينبغي له أن يتهم نفسه وألا يغتر مهما كان الحال، لأن ما أصابكم من نعمة فمن الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده العزيز والرحيم الله. فعلى العبد أن يتبصر ويعلم أنه عبارة عن شيء من فضل الله، يعني فضل الله عليه في كل شيء، في كل حركة، في كل سكنة، في كل قومة، في كل قعدة، لو ما حركني والله ما تحركني، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ثم بعدها يقول هنا بعد ليجزي الذين امنوا وعملوا بالصالحات، قلت بالعبد اكثر المفسرين، وبعضهم يفسر يعني بما كانوا يخصطون في انفسهم واموالهم واهلهم، بما كانوا يعدلون، لانهم احب الناس الى رسول الله الذين يعدلون في انفسهم ومواليهم ومن ولهم. اللي يحب قرايبه ويحسن الى الناس الأباعد والأقارب، ويحاول بقدر الطاقة أن يتجاوز عن سيئات المسيئين إليه لعل الله يصفح عنه ويصلح. ولذلك ربنا لما يصف أهل الخير والبر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك يجزون جنات عدن تجري من خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال وليجزي الذين أرسلوا القسط والذين كفروا، ما قال وليجزي الذين كفروا، لفت انتباه بالأسلوب، وقال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. كان طبعا الأسلوب العادي يقول ليجزي الذين أساءوا الذين كفروا بالنار بالشراب الحميم والعذاب الأليم، لكن قال والذين كفروا، جابها جملة اسمية كأنها مستأنفة عشان في التلات، يقول لك تنبه، شوف جزاء الكافرين وشه الذين كفروا، عشان يجيب اسم الصلة الاسم الصلة، وعشان صلة تبين السبب والعلة. والذين كفروا لهم شراب من حميم، يعني انقطع غليان من الصديد والقيح والغساق من كل بلا وجلة، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ما ظلمه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم بعد يبدأ في شرح أنواع من التدبير اللي قال فيه أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، هذا تدبير إجمالي، فكل أمر كائن في السماوات والأرض هو بتدبير الله وأمر الله ومشيئة الله وإذن الله، ما من يدبر الأمر. بعدها يقول بعد ما قال ذكر إليه مرجعكم، ثم بعدين هنا بيّن، فبدأ يسوق أنواع التدبير على التفصيل، وسق الآيتين اللي قريتهم الليل. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، هل هذا يعني احنا اللي ساكنين المدينة بس اللي نشوف الشمس والقمر ونعرف فوائدهم وأثرهم، ولا اللي في مكة بس لحالهم، ولا اللي في جزيرة العرب لحالها، ولا اللي في أفريقيا وأسيا مع ما كلهم حالهم، ولا من أقصى الجنوب إلى المحيط المتجمد الجنوبي، إلى المحيط المتجمد الشمالي، إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب، كلهم عندهم الشمس والقمر اللي عندنا. إله واحد هو اللي خالق للكون كله الشمس والقمر. والشمس والقمر كيف؟ قال جعل الشمس ضياء، كلمة ضياء، والقمر نورا. ايش الفرق؟ الشمس ضياء والقمر نور؟ نعم، الشمس ضياء والقمر نور. طب معه الضوء ايضا نور؟ الضوء نور صحيح. كان عندك ضوء في البيت من اول ما يطلع الفجر الصادق ويبدا، هذا من اثار الشمس اللي تطلع بعد ساعه ونص. عندما تشوف الفجر الصادق اللي هو يطلع من جهه الشرق عندما ينفلق الفجر، هذا اول اثر الضياء اللي بيطلع من الشمس، النور اللي بيطلع من الشمس. يبدا شويه شويه شويه مثل تمييز الطفل اللي عندما يطلع يبدا ياخذ لسانه سنتين بعدين يميز بعدين يميز بعدين يعقل. كذلك من اول النهار، من اول طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس عليها بقى اظهر النهار. جعل الشمس ضياء والقمر نورا. العرب يعرفون غالبا ان كلمه ضوء انما يعني تنبعث من جرم ذاتي لها، والنور قد يكون من جرم ذاتي وقد يكون عرض لهذا الجرم الذاتي، يعني سبب منه. يعني انت لو جبت لمبه، انا الحين نصلي في غرفه صغيره في المسجد النبوي في مقدمه المسجد، والباب شرقي صرف، الباب شرقي صرف، باب الغرفه شرقي صرف، والشمس ما عمرها جات من هنا على اليسار ولا عمرها جات من شمال من يوم خلقها الله الى يومك هذا. اذا صارت الساعه 12 في الوقت هذا اللي احنا فيه هالايام، تبدا عندما تصير الساعه 12 وكم دقيقه يبدا يجيك النور، شمس تقول ساطعه في داخل الغرفه الصغيره دي، لا لها طاقه جنوبيه ولا طاقه ميله الى الجنوب الشرقي، والباب شرقي محض، لا يمكن ابدا الساعه 12 تكون الشمس شرقي منه بحال من الاحوال. ولكن يوم شفت الشمس تضرب بشد تقول كانها الشمس اللي هي هادت. انظر واذا عمود من الاعمده اللي عليها الاصفر من فوق يسطع الشمس عليه، فيضل تدخل نور الشمس كانه صرت بدون واسطه في داخل الغرفه، ويخطط ياخذ له 10 دقائق ربع ساعه ويروح. أيا لله، منين جاء؟ أنت تقدر تجيب المرآة وتسلطها على لمبة كده تضوي هناك، تنور هناك. اللمبة أصلها لو خليتها الحلبة بنا ورث على اليمين ولا على اليسار، لكن الزجاجة اللي حطيتها مقابل عكست النور، عكست النور خلتها تجي من ناحية ثانية. كذلك القمر والشمس نصبهم الله في السماوات. وانظر، أنا قلت لك إن الضوء أقوى من النور، يعني كلمة ضوء عادة أقوى من النور، والعادة يكون من جسم ملتهب. ضو النار أو شب النار، شب النار أو ضو النار، يعني اجعل لها اشعلها حتى يخرج لها الضوء من اللهب، الضوء من اللهب اللي يخرج منها، ضوء اللهب اللي يخرج منها. هذه الشمس، هذه بدل ما انت تشب حطب جمر وزيت بنزين اللي تحطه وتولع نار يطلع نار، لكن اذا انتهى البنزين انتهت النار. طيب، من يوم خلقت الشمس الى اليوم هي والقمر ونخلق في وقت واحد، كم عبينا لها بنزين ومواد يعني محروقات، ومين اللي وصل لها المحروقات، ومن اللي خلاها تشتعل؟ ما أقول 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا 10000، من هذا علمه عند الله. لكن من يوم عرفت الشمس والقمر من أول الإنسان إلى اليوم وهي الشمس هي ما تغيرت. مين اللي بيغذيها ومين اللي بيمدها؟ لا حرارتها قلتهم، صحيح يقولوا الاحتباس الحراري جمع الفرغين اللي ما عندهم بصير، يلا نجتمع عشان نحارب الاحتباس الحراري اللي بيجي بسبب المصانع وبسبب العوادم اللي تنطلق المصانع. خلينا نجتمع الكفور حق امريكا وحق روسيا وحق ده عشان يحر يعكسوا الاحتباس الحراري. عكسوا انفسكم انتم وعلموا انفسكم واهتدوا بالله عشان ما يجيكم احتباس حراري ولا احتباس ضيق. لكن ما دمتم على انطلاقاتكم في الشر والبغي والدمار واهلاك العباد والبلاد ما انتم شايفين خير. وإن ما جاكم احتباس الحرارة يجيكم حرارة كاملة تهلككم ولا تخليكم تبتكم. وإن ما جاكم سلط عليكم حمى ولا بلا ولا من أي جئة يأخذكم ولا يخليكم. لا تغتروا لا تغتروا بنك رجلون من ولا يسر لا تغتروا. أو عندكم دبابات وقنابل وعندكم عندكم ما كلها ما تنفع. إذا جاء من الله ما ينفعهم شيء. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. جعل الشمس ضياء يعني نور قوي ساطع بس ما هو نور وباس. أنت لو القمر ليلة 15 وقعدت تحت ضيائه من غروب طلوع الشمس إلى غروب من غروب الشمس إلى طلوعها لأنه بيطلع عند غروب الشمس إلى غروبها هل تحتار؟ تحس بحرارة؟ يدفى جسمك بسبب ضوء القمر؟ بعرف كان مثل لن تحسد به ولا اللي في الطريق في طريقه تحس به. ولكن الشمس إذا جاء وقت ما تقدر تقعد فيها 5 دقائق تموع المخ عقلك وتروح أنت وهي يقول من الشمس ضياء على الشمس ضياء ما هو ضياء بس عشان يجلب حرارة ولا يجلب كذا ولا يجلب كذا لا في نبات ما يطلع إلا على الشمس في كذا ما يطلع إلا على الشمس لو انحبست عنه الشمس مات الماء لو انحبست عنه الشمس مدة يعني خرب الشمس. احيانا بعض الناس يجيه نوع من الامراض يطلع يعرض نفسه بعض الحيوانات كمان ما هو بس الاناث العقلاء يعرض نفسه للشمس عشان يطيب لان يفرز يجي منها افرازات قد تعالج عدد ضخم من الامراض. ولذلك جاء في حديث موضوع او شبه موضوع ان لا تجلس بين الظل والشمس لانه يظهر الداء الدفيء لانه يظهر الداء. طبعا انا ما اعرف هذا حديث صحيح لكن لعله حكمه عربيه او طب عربي قديم ان الانسان اذا يقصر بالشمس ونصف بالظل يخشى عليه ان تبان فيه امراض تكون كامنه فتتحرك نفس ضوء الشمس. هذا له اثار كبيره على صحه الانسان. بعض الناس يقول البيت اللي ما اللي تدخل الشمس بعض الناس يقول البيت اللي تدخل الشمس ما يدخله طبيب. من امثله بعض البيات البيت اللي يدخل الشمس ما يدخله طبيب. ليش؟ لأن الله جعل فيها من أسرار من أسرار الكون من أسرار حكمته من أسرار من أسرار الطبيعة الأمور اللي ما يخطر على البال ولا يدور في الخيال. لك عبر قال جعل الشمس ضياء ضوء لامع ضوء لامع قوي تقرأ فيه وأنت مستريح الخاطر لكن نور القمر ما تقرأ فيه وأنت مطمئن. وهذا نور وهذا نور وهذا نور وهذا نور. بعض العلماء يقول إن إن إن قال اللي ذكر أبو السعود العمادي في تفسيره من متوفي في القرن العاشر الهجري في القرن الهجري يقول هذا يدل على أن نور القمر مستفاد من ضوء الشمس. ليش قلت كده؟ قال لأن العرب في الأصل يقولون الضوء يكون من جرم أساسي ذاتي يعني نابع من جرم ذاتي بخلاف النور قد ينبع من جرم غير ذاتي فيسمى عرض ثم عارض شيء عارض. والقمر أسود مكتوب جبال وحجار يقولون فإذا انعكس عليه نور الشمس نور الشمس جاء انعكس النور علينا مثل ما تعكس على المرآة ويجيك الضوء حق المرآة من شمس من من من المصباح ما هو قدامك المصباح بعيد عنك لكن المرآة عكسته خلت يجي عليك. لكن هل هذا مجرد انعكاس؟ هذه آية حالها مستقلة. لكن وش اللي يخليها المنازل؟ الشمس ما تعرف لها بالعامة الناس ما يعرفون منازل الشمس هي لها أفراج 12 برج اللي طبعا الدلو والحوت والسرطان والأسد والسنبلة والثور هل والميزان هذه بروج الشمس اللي ربنا يقول له جعل الشمس السماء في السماء يعني جعل بروج البروج تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا سراجا اللي هو الشمس وقمرا منيرا يعني القمر طبعا جعل الشمس جعل في السماء بروجا وجعل فيها فلك كل شيء من الكواكب سواء كان شمس او قمر او نجم كبير او صغير يجري في فلكه مئات الاف السنين. هل تضاربت القمر مع الشمس؟ أبدا. هل تضارب نجم وشافوا الناس يتطناطح نجما في السماوات؟ ما عمره شافوها ولا واحد ذكرها في التاريخ إن تناطحت النجوم وتصادمت النجوم، بل كل واحد كما قال الله كل في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر قدر منازل يشترك في معرفتها اللي يقرأ واللي ما قرأ، والعالم والجاهل والعربي والعجمي، وكل الخلق يشتركون في معرفة هذه ومن آيات الله. الشمس شمس في الشرق والغرب، لكن ولا تصهر ولا تكبر، هي هي. لكن القمر منازل 28 منزلة، 28 منزلة، يأخذ كل ليلة من الشهر في منزلة، يبدأ أول ليلة يشاف من الغار، يلا قليل فأفرد قليل يمكن في الألف واحد اللي يشوف. الليلة الثانية يصير يمكن عرضه مرتين أو ثلاث مرات، الليلة الثالثة يتضاعف، والربعة يتضاعف إلى يوم حوالي 7 و8 يصير نصف، إلى ليلة 15 بدر كامل مستدير جدارة كاملة دائرة كاملة، ثم يبدأ يتصاغر في كل ليلة حتى يرجع كالعرجون القديم كما قال الله عز وجل، يعني دقيق مقوس، لأن من طبيعة العرجون القديم إذا كان يعني عود من مدة طويلة مقطوع ويتحوى يقوم يتحوى يتقوس مثل القوس، ويصير أيضا دقيق في غاية الدقة. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هو ياخذ 28 ليلة بانضباط، من يوم عرفنا نفسنا واللي قبلنا عرفوا نفسهم واللي قبل اللي قبلنا وآلاف آلاف السنين هو على هذه الحالة، وياخذ ليلتين مستسر ما يبان، ليلتين مستسر، إن كان الشهر كامل 30 ياخذ ليلتين، وإن كان الشهر 29 ياخذ ليلة واحدة، إن كان الشهر 29 ليوم ياخذ ليلة واحدة مستسر، يعني يظهر إلى 28 يمكن يشاب ويشوف العين العادي من ليلة 1 و2 إلى ليلة 28، ليلة 29 ما يشاف، ليلة 30 إن كان الشهر كامل أيضا ما يشاف، أما إذا كان الشهر 29 فيستسر ليلة واحدة. من اللي سواه له؟ وليه سواه كذا؟ ليه جعلوا هذه المنازل وجعل الشمس ما هي منازل بهذه المثابة؟ أولا الشمس لها وظيفة، ما هي وظيفة واحدة، كلمة وظيفة اللي أنا أقولها دي الجنس، يعني فيه ملايين الوظائف كما أشرت قريب، اللي من نور الشمس وضوء الشمس وحرارة الشمس وبرودة الشمس، وبدأ الناس الآن يركبوا في السطوح آلات شمسية عشان يستغنوا عن الكهرباء اللي يمدوها من برا، يستغنوا بضوء الشمس عن الكهرباء وعن ذاتات الكهرباء بالطاقة الشمسية اللي يسمونه. لكن القمر ما يحتاج لده، القمر له وظيفة أيضا كثيرة، ما هي بس الوظيفة، ما وظيفة المنازل ده، ما أعرف وش المنازل له، لكن أيضا المد والأرض الشمس يتعلق بها أمور كثيرة، يتعلق بها أمور دينية ودنيوية، والدنيوية في الشمس أكثر من الدينية. الدينية في الشمس مثلا صلاة الظهر عند دروك الشمس، الإفطار من رمضان عند غروب الشمس، ما له دخل بالقمر، هذا من أعمال الدين، من أعمال الدين. الحج مرتبط، ما هو مرتبط بأكثره بالشهر العربي الهلال بالقمر، يوم عرفة هلالي ويوم العيد هلالي، ولكن الشمس أيضا إذا ما يعتبر الوقوف الرسمي في عرفة من زوال الشمس، ما لك دخل بالقمر، وتقعد في عرفة وتدعو ربك إلى غروب الشمس، إلى غربة الشمس لك الحق تفيض، لو فضت قبل غروب الشمس عليك دم، لكن لو جت من بلدك بعد غروب الشمس وجعت وقفت بعرفة ولو قبل الفجر بعشر دقائق ونزلت إلى مزدلفة إلى منى صح حجك ولم يفوتك شيء ولا شيء عليك. فاستفدنا من الشمس في غروب في الوقوف بعرفة مثلا، في أمور كثيرة، يمكن دوال الشمس، دوال الشمس لصلاة الجمعة، لصلاة الظهر، طلوع الشمس بعد، نعرف إن خلاص الوقت جاء وقرب إباحة السنة وانتهى وقت الأوقات، أوقات الصلوات، أوقات صلاة ما هي بالقمر، أوقات صلاة بالشمس، بالشمس إذا طلوع غروب الشمس جاء المغرب، مغيب الشفق جاء العشاء، طلوع الفجر الصادق من هناك وطالع بسبب الشمس للفجر، زوال الشمس للظهر، كون الشمس الظل مثلين والظل يأتي من الشمس ما هو من القمر، من الشمس يصير وجادك آخر العصر. فأوقات الصلوات مرتبطة بالشمس، ولكن المزارع، المزارع الكونيات، الطبائع، أنواع من التغذيات، أمور كبار كبار كبار كلها مربوطة بالشمس. ولكن ما كل الناس يعرفون منازل الشمس، ما كل الناس يعرفون منازل الشمس، هذه ما يعرفها إلا حسابين دقاقين يعرفون يخطئون ويصيبون. ولكن القمر لا يجهله أحد في الأرض، يعرف إن القمر إذا عرف إن 28 منزلة بيجد كل يوم مختلف، فجميع البشر يشتركون فيها. وهو لما يكون هلال هنا مثلا عندنا هو هلال، يبي يصير هلال لجميع الأرض، بس ما هو في نفس اللحظة اللي عندنا هلال يصير عندهم هلال. الليلة مثلا إذا كان عندنا هلال، هو هلال عند أفريقيا، هلال على البحر المحيط الأطلسي، هلال عند أمريكا، هلال عند كل الناس، هو هلال ده شهر جديد، شهر جديد هو هلال. لكن هذا الهلال له فوائد أيضا في الأرض، مثل المد والجزر في البحر، يعني مرتبط المد والجزر في البحر، كون البحر يرتفع ماءه ويخرج إلى مسافة على الساحل في ليالي من ليالي الشهر، هذا يسمى المد، وكون ينجزر وينزل يرجع يتراجع، هو البحر ما جاله ماء زايد، إنما بتأمواج تتضارب وترتفع بالله ثم بالقمر بمدة من جهة القمر ومن جهة الضوء تحصل بها عمليات المد وعمليات من آيات الله. لكن تعرف به الشهور، وإذا قال تعلموا عدد السنين قدره، ما قال وقدر الشمس، بعض العلماء أبو أكثر أهل العلم على أن الضمير فيه قدره للقمر لحال، لأن منازله هي المنازل التي يمكن أن تعرف لأنها مش مشاهدة، هذه واحدة. ثانيا يشترك في معرفة، يشترك معرفتها العام والخاص. ثالثا إنها هي ترتبط بها الشهور والحاج وأمور كثيرة من أمور الدين ترتبط بالهلال، بمنازل الهلال، بمنازل الهلال. وأيضا تعرف بعدد السنين أيضا، لأن تواريخ العرب لم يعتمدوا على الشمس أبدا، وإنما العمدة عند العرب في جاهلية وإسلام على التاريخ العربي، وهناك تواريخ أخرى، تواريخ قبطية وتاريخ فرنجية وتاريخ يهودية وتاريخ فارسية، يعني تواريخ كثيرة عند الناس، وكل واحد يحسب على هواه، ويزيدون السنة إن كانت السنة كبيسة تصير فبراير 28 يوم، السنة بسيطة بسيطة تصير 29 يوم، وعمر ما صار شهر فبراير عندهم 30 يوم أبدا بحال من أول الدنيا إلى آخرها، هذا حالهم. لكن القمر هو عليه حساب الشهور والحساب يعرف الناس، ولذلك قال وقدره منازل. بعض العلماء قال لا، الضمير هنا وإن كان واحد، وإن كان ضمير واحد قدره، لكن يشمل القمر والشمس، يشمل منازل القمر والشمس. الشمس قطعا لها منازل، بس ما يعرفها كل الناس، ما يعرفها الخواص، خواص الحسابين الدراس الدارسين المتفرغين عشان يعرفوا الحسابها ويخطئون ويصيبون. لكن القمر ما يختلفون فيه، هذا هلال، هذا كذا، هذا كذا، هذا بدر، هذا كذا، هذا كذا، يا فهم. فبعض العلماء يقول الضمير في قوله وقدره عائد للشمس والقمر، الأكثر على أنه القمر لحاجة، لحاجة عامة الناس إليه لمعرفة منازله. صحيح الناس المزارعين يحسبون للشمس عشان يعرفون أن الشهر الدلو ده ينفع في غرس النخيل، الشهر الفلاني ينفع ما ينفع الغرس كذا، فالشهر الفلاني ينفع كذا بالتجربة، هذا مرتبط بالشمس ما مرتبط بالقمر. لكن بعض العلماء قلت لك يقول إن الضمير راجع للاثنين. طب العرب يعرفون؟ قال نعم، ألم يقل الشاعر نحن بما عندنا نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. كأنه يقول نحن راضون بما عندنا وأنت راضي بما عندك، فاقتصر على الضمير واحد لأنه يعرف الثاني من مقابله. إذا قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، بدل ما يقول نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، قالوا نحن بما عندنا، واختصر الكلام ما دام في شيء يدل عليه. وابن مالك وحاتم يعلم جائز كما تقول، لأنه بعد من عندكما. يعني معنى ذلك أن ما دام الشيء المحذوف يفهم منه الشيء المحذوف ما تحتاج ذكره، توفير. ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى على رأي لبعض علماء التفسير: والله ورسوله أحق أن يردوه، فجعل الضمير واحد هو المذكور قبله الله ورسوله. ليس هذا بلازم أن يكون الضمير عائد على الله وعلى الرسول، ولكن إذا طبعا اللي يرضي الرسول يرضي الرب، واللي يغضب الرسول يغضب الرب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم. فالضمير راجع للرسول، ما هو راجع للرسول الإله السماوات، لا راجع للرسول لحاله، لكن يفهم منه والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. لكن بس الضمير الظاهر الموجود في الآية هو لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والله أحق. يقول هنا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. ما يختلف أبدا من يوم عرف الناس القمر إلى يومنا، ما كتب واحد في التاريخ بأن القمر تأخر يوم ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة، أو أنه اضطرب في مسيرته. بعض الجاهلين يحسبون أن إذا صار الخسوف اللي في القمر بعض البلاد والعباد وشي عندهم بلايا ما لها حد. في بعض الأمصار إذا خسف القمر قاموا يطبلون ويزمرون، واحد ماسك زمارة وواحد طبله وينادي يلا يسعي، وش اللي خلاكم تقوا يعملون كده؟ قالوا احنا نطلب من بنات الحور لأنهم غاروا على القمر من جماله فخنقوه، فهو مخنوق الآن بنات الحور خنقاه، فاحنا ندعي ونطلب علشان يخلوه وعشان يرجع لنا. وينادون بأعلى صوت: يلا يا بنات الحور فيجيبوا القمر ينور. يعني جهل فظيع، وعندهم علماء ما أدري وين علماءهم عنهم، ما يبين لهم إن هذا القمر ما له دخل بالحور، ولا الحور يقدرون يطلعون عنده ولا يعملون فيه شيء، وهذا بيد الله يحركه كما يشاء، وأن هذا الخسوف أو الكسوف يحصل بسبب آيات لله، كما قال حبيب الله ورسوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد. ولكن بعض الناس يعتقدون إن ما ينكسف الشمس إلا لموت عظيم، وصادف يوم مات إبراهيم ابن النبي محمد كسفت الشمس، فمضى بعض الناس اللي حديث عهد بجاهلية يقولوا كسفت الشمس لموت إبراهيم. لو كانت الشريعة مبنية على التغريب صاحبه كان يفرح، يقول هذا مثل لما مات ولده لما مات ولده كسفت الشمس. ما هو شاعر في عصرنا أو قبل عصرنا يقول الشمس كاسفة، ليس لما مات واحد كبير، لما مات واحد كبير يقول الشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الشمس، نجوم الكذا والقمر، نجوم الليل والقمر تبكي عليك نجوم الليل، الشمس مكسوفة عشان تبكي عليك انك موت. والنبي بين ان هذه من عادات الجاهلية، الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا كاسفة لموت عن وحياتي، ولكن إذا رأيت الشمس فصلوا وادعوا الله. وطبعا كان بعض الناس يقول طيب إذا كان إذ ليش نصلي وندعو إذا كان الشمس إذا كان القمر صارت يعني في الطريق إلينا بينه وبين الشمس فينحجب من نوره بقدر ما أصابه من حجب عنه من قرب ما حجب عنا من قرب الشمس. طبعا النظرية المعروفة عند الناس هذه ما لا تقدم ولا تأخر به في الخوف، لأن اللي خلى الشمس القمر وهو أصغر يقولوا من الشمس بدرجات ما لها حد يغطي عنا نور الشمس، النور الشمس ما يجينا نوره ينخسف نوره لأنه حجب الشمس عن الشمس ما صارت في الوجه اللي بهذا الشكل. إذا قالوا هذا، من اللي عمل هذا؟ من اللي خلاها تمشي بهذا النظام الدقيق وتمشي بهذا؟ ولا يكون الاستساء إلا ليلة 15 في منتصف الشهر، لا يمكن كسوف الشمس إلا في آخر الشهر، ولا يمكن خسوف القمر ما عمره صع انكسفت الشمس إلا في آخر الشهر، ولا انخسف القمر إلا في نصف الشهر. طول الدهر من يوم عرف الناس الشمس إلى يوم آيات الله عز وجل. يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يعني تعرفون هالدقة وهالنظام تبهلال يصنع هذه الصنائع وهذه العجائب وهذه الآيات الكونية التي تشهد وتنطق بأن الله لا إله سواه وأنه رب كل شيء ومليكه، وبعدين أنتم على طول تجهلون تجهلون تجهلون. ما خلقها تبهللا ولا خلقها عبثا. لو كان خلق ولدقنا قريت البارحة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني لهوا وعبثا ولا لعبا. ذلك ظن الذين كفروا اللي يقولوا أرحم تدفع وأرض وقبور تبلع وأرض تبلع. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يصير الماء يصير يستوي الخبيث والطيب والكافر والمؤمن والفاجر والصالح واللي يعمل الموبقات واللي يبذل الحسنات والأعمال الصالحات يكون يستوي. ولا يمكن أبدا في عرف عاقل أن يستوي الخير والشؤون في الشرير. أنا قلت الشيوعيين هم أرض خلق الله قاطبة إخوان اليهود، ومع ذلك لو جيت واحد لقيته يبذل الخير على الناس يطعم الجائع ويكسو العاري ويمهد الطريق ويبني مستشفيات مساجد ويعمل كل شيء هذا، والثاني كل معه سيف كل ما يلاقي واحد يضربه وكل ما يلاقي شيء ينتهبه. هل عند الشيوعيين يستويان؟ أبدا. ما يستوي الفاجر والصالح أبدا. يعني ربنا لما يقول أصحاب لا لا لا لا يستوي لا لا لا أصحاب الجنة هم الفائزون، هي ما تحتاج تعريف. لكن بعض الناس فيهم بلادة زايدة، فيهم بلادة زايدة ما يتم ما يعني ودك يعني تمسك أذانه عشان تدخله المعلومة إلى أذنه حتى يسمعها. والعبد يقول الشاعر يقول العبد يلحى بالعصا والحر تخفيه الإشارة. بعض الناس يلقط المعرفة ويلقط الخير بمجرد ما يمر عليه ولا من بعيد، وبعض الناس تكرر عليه وتدور عليه وكأنه ما شاف، مثل ما يقولوا تبت تعلم في اللي ما بدأ يصبح ناسي. تنجون وقعدت طول الليل تدرسه ما تعلم. فيقول وما يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يعني يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، علشان اللي يستفيدون من آيات الله ويضرعون إلى رب السماوات والأرض لأجل الفقه الذي خلقوا من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم. فإذا كانوا يعيشون سبلا زنا خمارين دعارين سراقين قتالين ما خلوا شيء من الموبقات يرتكبون، وبعدين يقولوا الجنة يعني يلعبون على أنفسهم. فيقول والذي جعل الشمس ضياء والقمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. لفت انتباه، يفصل الآيات، آيات قرآنية وآيات كونية. يعني القرآن آيات اسمها آيات المتلوة وتسمى الآيات القرآنية اللي تشرح للناس سبيل السعادة وطريق النجاة من النار، والآيات الكونية مبذورة لتغرس في القلوب التي نبه لها هذا القرآن معاني الإيمان بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه وبما أنزل الله من كتاب وبالوعد الحق باليوم الآخر ليؤمنوا به. يفصل الآيات لقوم يعلمون. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.